فإن قيل ما الفائدة من ذكر هؤلاء الأعلام؟ أولا حصول الثقة لدى من يأتي بعدهم بعلومهم وكتبهم وأقوالهم. الفائدة الثانية إظهار القدوات الحسنة. ثالثا تثبيت القلوب في زمن الفتن، فهؤلاء العلماء الذين عاشوا بيننا وماتوا قبلنا نسأل الله أن نلحق بهم في الجنة، مرت عليهم فتن وأحداث ومواقف عصيبة ومع ذلك تجاوزوها بفضل الله. الوفاء لهم وشكر إحسانهم مما يؤدي لنشر علمهم والترحم عليهم. إن هؤلاء العلماء هم أصحاب النهضة وأصحاب العلم، لهم حق علينا حيث أوصلوا لنا العلم والدعوة، ونسأل الله كما فتح عليهم بالعلم والعبادة والدعوة إليه بالتي هي أحسن التي هي أقوم أن يفتح علينا ويلحقنا بركابهم، وأن يجعلنا للمتقين إماماً.